لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الأبواب الجليلة من هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وما زال المصنف رحمه الله بديع تصنيفه، يظهر في الترتيب الحسن الذي رتبه، وقد أبحر كثيرا في أهم أبواب العقيدة ولب أبواب العقيدة، لا سيما أن الإشارة أن إتقان العلم أو قل بوابة العلم العقيدة، وبوابة العقيدة القضاء والقدر. وما زال المصنف يجمل لنا الكلام على القدر، ثم يفصل من بديع تصنيفه، وأيضا يأتي بالتفصيل ثم يجمل، وهذا له حكمة وذاك له حكمة. أما الحكمة في الأول فهو يجمل ليشوق إلى التفصيل، فيتشوق القلب إلى التفصيل حتى يصل المرء إلى الإتقان، وأيضا يفصل ثم يجمل، والتفصيل بعده الإجمال لملمة لشمل ما فصله، حتى يستجمع العالم المتبحر أصول ما اطلع عليه من أبواب، وأيضا يفصل يجمل بعد التفصيل لتثبيت المعلومة عند طالب العلم المبتدئ الذي يكون التفصيل أشق ما يكون عليه. فبعدما يدخل في التفصيل ويرى كيف علماءنا يتبحرون في مثل هذه المسائل، يجمل له هذه المسائل في أصول، وهذا كما قلت من بديع تصنيف المصنف. المصنف تكلم عن القدر وأتى بأبواب القدر وكل ما له علاقة بالقدر، حتى الدجال وهو من أشراط الساعة، وقد بينا ما العلاقة بين الدجال وخروج الدجال وظهور الدجال مع أبواب القدر. واليوم إن شاء الله سيأتي بأبواب يمكن أن نستغرب كثيرا ما علاقة هذه الأبواب بالقدر، ولكن كما قلت هو يجمل ثم يفصل، ويفصل ثم يجمل، ثم بعد ذلك يأتي بكل ما له علاقة بأبواب القدر حتى يدخل المرء هذا الباب، لأن هذا الباب حقا هو بوابة إتقان العقيدة. باب القدر من أهم الأبواب التي إذا مست شغاف القلب، واعتقد المرء اعتقادا جازما في ربه جل في علاه، وآمن وسلم لتقديرات الله جل في علاه، ثم سمع وأطاع لأوامر الله جل في علاه، جمع بين عينين، بين عين القدر وعين الشرع، عاش سعيدا ومات حميدا. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أجل العبد بأرض أثبت الله له حاجة حتى يبلغ أقصى أثره فيقبض، فتقول الأرض يوم القيامة: هذا عبدك، هذا ما استودعتني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من دهره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل زمانا من دهره بعمل لو مات دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، فإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تعلموا بما يختم له. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنعموا إن تعجبوا عمل أحد حتى، ثم ذكر نحوه: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. نعم، حديث 400 ونقش عنده. عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل وما عسله؟ قال يفتح له عمل صالح قبل موته فيقبضه عليه. جزاك الله خير. ما زال المصنف كما قلنا يبين الأمر تفصيلا ثم إجمالا ثم إجمالا ثم تفصيلا، وهنا أتى بالتفصيل بعد الإجمال، ألا وهو أن أركان القدر مراتب، ولا يمكن للإنسان أن يتقن علم القدر ولا أن يتقن أبواب القدر حتى يعلم أن القدر له مراتب، ومراتب القدر أربعة. المرتبة الأولى علم، ها فكتابة، علم كتابة إرادة فخلق. هنا يبين لنا ببديع تصنيف المرتبة الثالثة، يبين لنا أن الإرادة أصل من أصول هذا الباب العظيم باب القدر، وله المراتب، منها المرتبة الثالثة مرتبة الإيمان والاعتقاد الجازم في إرادة الله لا في أولاه، المشيئة العامة أو قل الإرادة المشيئة والمحبة، ما أراده الله كان، وإن اجتمعت الأمة بأسرها على ألا يكون فسيكون، وما لم يرده الله جل في علاه لا يكون بحال من الأحوال، ولو اجتمعت الأمة بأسرها برمتها على أن يكون فلن يكون إلا إذا أراد الله جل في علاه. فالإرادة مرتبة من مراتب القضاء والقدر، وهنا يبين لنا أن الله جل في علاه إذا أراد أن يقبض عبدا في مكان ما جعل له حاجة، ولو كان في أقاصي الأرض في المشارق جعل له، وأراد الله أن يقبضه في المغارب جعل له حاجة في المغارب حتى يقبضه فيها. هناك قصص كما قلنا في مسألة سليمان عليه السلام ووزيره عندما نظر إلى ملك الموت وهو ينظر إليه في دهشة، فهو يسأله ما الذي جعلك تندهش أو تنظر إليه في دهشة؟ قال أمرت أن أقبضه في بلد كذا وهو بجانبك، وكأن الوزير لما سأل سليمان عليه السلام. وهذه القصة تروى فقط، تروى فقط حتى ما قلنا نحتج بمثل هذا. فقال له أنه يعني سأله فقال أمرت أن أقبضه في بلد كذا وهو ما زال عندك هنا. فالرجل الوزير سأل سليمان عليه السلام من هذا؟ قال ملك الموت. ففر من البلد خشي أن يكون هو الذي سيقبض إلى البلد التي أذن الله أن يقبض فيها، فقبضه ملك الموت في البلد التي كان فيها. الغرض المقصود هنا يبين لنا إرادة الله جل في علاه، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، هذا الذي سنبدأ في الشرح فيه. نقول إرادة الله على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، والتكرار يعلم الشطار، وبه الاستقرار. والإرادة الكونية ينزل تحتها الطاعات والصالحات والحسنات مع البليات والشرور والآثام والسيئات. فإذا الإرادة الكونية ينزل تحتها، اضبطه، ينزل تحتها الطاعات والصالحات والحسنات وأيضا السيئات والبليات والشرور والآثام ويعني الصالحات. فإذا كانت الصالحات قلنا خلقها وأوجدها وأحبها ومدح فاعلها، ما تقولش الآن اضبطه لأننا في باب ضبط. فإذا إذا كانت الطاعات اضبطوا هذا الكلام، إذا كانت الطاعات والصالحات والحسنات خلقها وأوجدها وأحبها ومدح فاعلها، فإن كانت السيئات خلقها وأوجدها ولم يحبها، ما رضيها، لم يرضى بها ولم يرضاها الله جل في علاه، وذم فاعلها. انظروا التباين، وهذا كله تحت الإرادة الكونية. يبقى الإرادة الكونية نقول إذا كانت الطاعات والحسنات خلقها وأوجدها، فاشترك في الخلق والإجادة، خلقها وأوجدها وأمر بها وأحبها ومدح فاعلها. وإن كانت السيئات خلقها وأوجدها، يبقى إذا الاشتراك بين الحسنات والسيئات إيش؟ خلق وإجادة، صحيح؟ ولم يحبها، لم يردها يعني محبة، ولم يحبها وذم فاعلها. أما في الإرادة الشرعية فهي تختص بالصالحات دون الصالحات، وتختص بالحسنات دون السيئات، وتختص بالطاعات دون السيئات. فإذا في الإرادة الشرعية، في الإرادة الشرعية التي هي المحبة، فقط دائرة الطاعات، أما الإرادة الكونية أوسع من الإرادة الشرعية. ضابط الأمرين كما ضبطنا قبل ذلك أن الإرادة الكونية تقع لا محالة، لا مرد لها، وهذا الذي أراده المصنف فيما أتى به من أحاديث، تقع لا محالة. والضابط الثاني أنها أوسع من الإرادة الشرعية، فهي تضم ما يحبه الله وما لا يحبه الله. فيبقى الضابط المنضبط في مسألة الإرادة الكونية تقع لا محالة، لا يمكن أن ترد، وتكون فيما يحب وما لا يحب، فأعلى شيء فيها تقع لا محالة. والإرادة الشرعية أعلى ما فيها قد تقع وقد لا تقع، لكن هي أضيق دائرة، تختص بالطاعات والحسنات المحبوبات لرب الأرض والسماوات. مفهومة؟ إذن إذا صنفنا هذه الإرادة وأتينا بالآية التي تثبت ذلك، قال الله تعالى جمع لنا بين الإرادتين في آية واحدة، أو بين الأمرين من الطاعات والحسنات والسيئات في آية واحدة. من يرد الله أن يضله محبوب ولا مكروه؟ لا، السكوت المخيم هذا عجيلي سكت قلبي. ها، مكروه. من يرد الله أن يضله، إن الله لا يحب أن يضل أحد. توافقون؟ إيش الدليل؟ حسن، لا بد لا فض أخوك. ولا يرضى لعباده الكفر، إن تشكره يرضاه لك، ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا قال الله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ومن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام. انظر، أتى بالأمرين في الإرادة الكونية، المحبوب والمبغوض. لما قلنا هذه إرادة كونية؟ واقع لا محالة. من يرد أن يضله لن يهديه أحد، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يرد أن يهديه فلا مضل له، فلن تجد له أحدا يضله بحال من الأحوال. لذلك قال واقعا لابد أن تعلموا أنه سيقع لا مرد له. من يرد إرادة كونية، من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. فهذا فصل خطاب في هذه المسألة، جمع بين الأمرين محبوب ومبغوض، لكنه واقع حتما واقع، فكانت إرادة كونية لأنها أوسع من الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية في المحبوب فقط دون المكروه، وقد يقع وقد لا يقع. قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا إرادة شرعية، ليش؟ لأنها صديق، لأنها محبوبة إلى الله جل في علاه. ديننا دين سمح، ديننا دين يسر لا عسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما خير للنبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فمن مقاصد الشريعة العظيمة، أعظم مقاصد الشريعة، التيسير على البشر إن وجد إلى ذلك أو إن وجدنا إلى ذلك سبيلا، صحيح ولا لا؟ فهذا محبوب إلى الله جل في علاه، مرغب فيه، محثوث عليه. ولذلك قال الله تعالى يريد الله شرعا، لأنه يحب ذلك، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكنها ليش أصبحت شرعية؟ قد تقع وقد، لأن سياق الآية يبين لك. أكملوا لي الآية، لا الآية الأخرى، يريد الله أن يتوب عليكم، أيضا التوبة محبوبة إلى الله جل في علاه. أكمل بقى الآية الآن، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن، يبقى قد تقع التوبة وقد لا تقع. فعندما قلنا تقع أو قد لا تقع، هذه دلالة على أنها شرعية. أيضا يريد بكم اليسر، في ناس تعسر على نفسها، أنت ترى الرجل يعني يسافر بمشقة شديدة تلحقه المشقة ويصوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقد يسر الله عليه الفطر. وهذا في مثل هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ظلل على الرجل قال ماله؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. هذا آثم لأنه لم يأخذ برخصة الله جل في علاه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالتيسير من باب الشرع، وممكن ألا يأخذ به المرء، نعم قد يقع وقد لا يقع. إذا الإرادة هنا إرادة شرعية وإرادة كونية، وأما الخلق بالنسبة لإرادة الله جل في علاه سواء الكونية أو الشرعية فهم أصناف ثلاثة. مؤمنون خلص يوافقون إرادة الكون والشرع، كافرون خلص يوافقون إرادة الكون دون الشرع، مخلصون هؤلاء فيهم إرادة شرعية وإرادة كونية. أما الأولون ثاني، مؤمنون خلص يوافقون إرادة الشرع والكون، كافرون خلص يوافقون إرادة الكون لا الشرع، مخلطون فيهم إرادة كونية وشرعية. أما المؤمنون فهؤلاء وافقوا الشرع والكون، قد وفقهم الله وهداهم وشرح صدرهم إلى الإسلام ويسر عليهم طريق الهدى وختم عليهم بالأعمال الصالحات. من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، إذا أحب الله كما في الحديث، إذا أحب الله عبدا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال فتح له بابا من الخير فختم له بهذا الباب، يعني ختم له بهذا العمل الصالح والأعمال بخواتيمها كما سنبين. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة وحسن الأعمال الصالحة عند الخواتيم وأواخر الأعمار. الثاني كافرون خلص، هؤلاء قلنا وافقوا الأولون، وافقوا الشرع والكون، الله يحب ذلك منهم ووفقهم إلى ذلك. أما الآخرون فوافقوا الكون دون الشرع، كافرون خلص، ختم الله على قلوبهم، طبع على قلوبهم، على قلوبهم أقفال. لما؟ لأنهم زاغوا، استحقوا الضلالة، ما أرادوا الهدى. الدلالة على ذلك أحب الله لهم الهدى فرفضوه. فأما ثمود فهديناه، ها فهديناهم هذه إرادة شرعية من محبة الله جل في علا للهداية. أيوة نعم من إرادة شرعية حب الله الهداية لهم فبين لهم الهداية ففتح لهم أبواب الخير وقال هذا الطريق المستقيم هذا الطريق المعوج هذا طريق الجنات هذا طريق النيران فهديناهم أرشدناهم لأن هذا محبوب شرعا إلى الله جل في علا صح فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى إذن أضلهم الله جل في علا لأنهم استحبوا العمى على الهدى قال الله تعالى فمنهم من هدى الله بفضل ونعمة ورحمة وجود وكرم ومنهم من حقت عليه الضلال أوكب وأوجب ما يمكن أن نستدل به وأقطع وأجزم لهذه المسألة قال الله تعالى فلما زاغوا كان عقابا جزاء وفاقا وأجرا سباقا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يبقى إذن وافقوا الكون ولم يوافقوا الشرع بل الشرع جاء ليهديهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنا نذير لكم أنا نذير بين يدي الساعة ولم يسمعوا له ولم يطيعوا فأبوا على الله الذي علاه الهداية فلذلك استحقوا الضلالة الثالثة الفئة الثالثة هم المخلطون وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فهؤلاء حسب ما في قلوبهم إن غامر القلب الخير فهو يميل إلى الخير ويموت عليه وإن غمر القلب الشرور فهو يميل إلى أهل الشرور ويموت عليه وهذا الذي جاء بهذا الحديث الثاني الذي بيّنه الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا عسله قال وما عسله إلى آخر الحديث هذه الأحاديث مفادها بيان الحكمة والتعليم وهذا رد على أهل البدع والضلالة الذين ألغوا ذلك وأن لب القدر أن تعلم بأن الله جل في علاه ربط النتائج بالأسباب وقطح في العقل مقبول من قال أنه يصل إلى النتيجة من غير أن يصل إلى السبب لا يمكن لإنسان أن يبقى على سريره ويقول اللهم أمطر علي الذهب والفضة من السماء لا لابد من أخذ بالسبب والسعي والأسباب معنوية ومادية لسنا بصدد الكلام على الأسباب لكن الغرض المقصود لا يمكن أن يصل امرؤ إلى نتيجة بحال من الأحوال إلا بأن يأخذ بالأسباب لأن الله قد بيّن لنا في كتابه الحكيم أنه ربط النتائج بالأسباب وقد قعد علماؤنا قاعدة عظيمة جدا تتعلق بهذا الحديث العظيم أن الله إذا أراد أن يقبض عبدا هيّ له أسباب في هذه البلد الذي أراد أن يقبضه فيها حتى يصل إليها قعد علماؤنا قاعدة من الأهمية بمكان ليتنا لو جلسنا أسابيع نتكلم فيها ما انتهينا لكن هو إجاز ومرور الكرام إذا أراد الله شيئا هيّ له سبب إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه وتحت هذه القاعدة فروع كثيرة ممكن أن نفصل فيها منها الأمور والوسائل التي تبين لنا مصداق هذه القاعدة يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام عبد من عباد الله اجتباه الله واصطفاه فأصبح نبيا وأصبح رسولا وأصبح قريبا من الله جل في علاه قد بين الله مكانته في كتابه العزيز إن الله جل في علاه أراد له أن يعلو عرش مصر وأن يسجد له إخوته وأن يسجد له أبواه فلما أراد الله ذلك له هيأ له الأسباب انظروا أين السبب الذي هيأه الله ليعتلي يوسف عليه السلام عرش مصر السجن هذه تستنبط منها كما قلنا مجلدات النحن فيها المنح السجن هو السبب ولا تستغرب ولا تتعجب لأن أمر المؤمن كله خير إن الله لا يقدر على العبد إلا الخير فانظر إن الله هيأ السبب لملك يوسف عليه السلام ليمتلك عرش مصر في السجن فالله هيأ له أمر السجن عندما أمر عرش مصر كيف ذلك لما افتتنت به المرأة وقالت بعدما أتت بالنساء وافتتن به وقطعن أيديهن وقالت بجرأة سافرة يعني هذا الذي تلومنني عليه ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يستنبط العلماء من هنا التقوى مفتاح كل خير فاتقى ربه في هذه المرأة فسجن وكان هذا هو الخير فلما سجن هذه الأسباب تتوالى بقى الآن يرى المرء رؤيا ويرى الآخر رؤيا ثم يقص الأول الرؤيا على يوسف عليه السلام ويقص الثاني على يوسف الرؤيا هذا أول خيط الأسباب إذا أراد الله شيئا هيأ له سبب فلما أول التعويل الصحيح السديد للأول أنه ستقطع رأسه لما وجد أن الطير يأكل من رأسه والآخر أنه يعصر الخمر وأنه سيسقي ربه يعني مليكه سيسقيه خمرا وأوله وجاء التأويل حقيقة المعجزة هذه معجزة الأنبياء وجاء كفلق الصبح أرى الله رؤية لهذا الملك الذي رأى الرؤية وقصها قال إني أرى سبع بقرات يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين كان ممكن يكتفي واحد يتجرأ حتى هؤلاء في كفرهم كان عندهم إيش إنصاف القول ورع، وهم ليسوا من أهل الورع، لكن ما تجرأوا أن يتكلموا بغير علم. نحن في زمن ضاعت فيه القيم ونحن على رأس الإسلام. يعني ممكن كثير من الإنسان لو جلست مع إنسان وسألت سؤال يأتيك بكل ما له وما عليه، وهذا السؤال كله خطأ، يأتيك يقول لك والدليل من الكتاب كذا، والدليل من السنة كذا، وفي الآثار كذا، وفي القياس وفي الإجماع والاستصحاب، وكل هذا كلام دجل على البشر. يعني يتجرأ على الله جل في علاه. انظر هؤلاء على كفرهم كانوا يتأدبون بهذا الأدب، يتجرؤون على علم لا يعرفونه. قال وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أو ثاني الأسباب. ثم هيا الله أن يذكر لهذا الذي خرج وذكر بعد أمه، يرجع إلى يوسف عليه السلام فيسأله عن الرؤية، فيؤول يوسف الرؤية فيعتلي عرش مصر. إذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه. ثم أتى الأبوان ثم ذلك سجدوا ليوسف عليه السلام. انظر أيضا في تحت هذه القاعدة، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، أو إذا أراد أن يقبضه في أرض هيا له أسباب حتى يذهب إلى هذه الأرض. سليمان عليه السلام، انظر إلى ملكة بلقيس، كيف أن الله جل في علاه لما أراد لها الخير وأن تخرج من الضلالات ومن العمى ومن الكفر إلى الإسلام، وأن تخرج إلى الجنات، وأن تخرج إلى رضوان الرب جل في علاه، هيأ الله لها السبب بأن يراها الهدهد ويغيب الهدهد عن سليمان عليه السلام. ثم يأتي بعد ذلك بسبب عظيم، بعدما يرى هذا يأتي بعد ذلك ويقول سليمان لأذبحنه أو يأتيني بسلطان مبين، فيأتي بالسلطان المبين على هذه المرأة، ويكون قد هيأ الله لها الأسباب أن تأتي إلى سليمان مسلمة لرب العالمين جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نفس تحت هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم هيأ له أسباب في أمر جلل، ألا وهو الفرق بين الصفين، بين الصف المؤمن والصف الكافر. إنهم ما أرادوا في الخروج إلا العير، وما أرادوا المقاتلة، وما أرادوا أن يقاتلوا مكة ولا أهل مكة بحال من الأحوال. وقد بيّن الله جل في علاه ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، والله جل وعلا صورها لنا تصويرا بديعا في سورة الأنفال في مقدمتها، وهي الآيات التي تدل على ذلك. ما أرادوا هم المقاتلة، ما أرادوا إلا العير، ولكن أراد الله شيئا فهيأ له سبب. أراد الله جل وعلا يوم الفرقان، يوم أن يفرق بين أهل الكفر وأهل الإيمان. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أكملوا، وين الشاهد اللي نريده؟ لا، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره شعبة. هات الشاهد، ويحق حق ويبطل الباطل. وين وجه الدلالة من هذا؟ جيد، فسرها بالآيات الأخرى، نفس الآيات نفس السورة، آخر ربع، قبل آخر ربع، ربع ثالث. إذا أنتم والرجب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولة. هذه دلالة واضحة جدا على أنهم ما أرادوا الفصل بين الصفين، وأراد الله الفصل بين الصفين، وهم ما قتلوا إلا من أجل العير، أو ما خرجوا إلا من أجل العير، لكن لما أراد الله جل في علاه أن يفصل بين الفريقين وأن يكون اليوم هو يوم التفرقة بين الطائفتين، هيأ الله الأسباب لذلك. فر أبو سفيان بالعير وبقي هؤلاء عند بئر بدر، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، ثم بعد ذلك النفوس كلها هيئت إلى مقاتلة الكفار في بدر، وجعل الله النصر لأهل الإسلام. إذا أراد الله شيئا هيأ له سببه، وهذه كما قلنا في باب القدر الكلام على الأصل الأصيل وهو الإرادة. ثم انتقل إلى الحديث الثاني، وهو الحديث الذي أشكل على كثير من الناس، الذي أصله في الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من يعمل عمل أهل الجنة حتى يسبق عليه الكتاب، فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار، وإن الناس من يعمل عمل أهل النار حتى إذا جاء الأجل يسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هذا حديث أشكل على كثير من الناس، كيف ذلك إذا كان الرجل على سيرة طيبة وعلى طاعة في وقته وحياته التي كان يعيش فيها، ثم بعد ذلك يختم له بالصالحات، والآخر كان على فسق وفجور ويعيش في الأرض فسادة، ثم يختم له بالصالحات، كيف ذلك؟ فحل الإشكال جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يبدو للناس، هو يعمل الصالحات نعم فيما يبدو للناس، ويعمل الصالحات نعم فيما يبدو للناس، والصحيح أنه فيما يبدو للناس هو يعمل على عمل صالح والآخر على عمل صالح. أما الأول فيمكن التوفيق فيه فيما يبدو للناس، لكن باطنه ليس لله ولا لفعله، ليس مخلصا. والشرط الأكيد الأصيل لقبول الأعمال الإخلاص. أعطى، نعم أعطى نفاقا، بنى، نعم بنى مسجدا نفاقا ورياء، زكى، زكى، نعم زكى نفاقا ورياء، علم، علم، نعم لكن نفاقا ورياء. أول ما تصاع من تصاعر بهم النار ثلاث، منهم الذي العالم المتصدق وغيره، إلى الحديث آخر الحديث المشهور. الغرض المقصود أنه قال فيما يبدو للناس يعني ظاهرا، لكن العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. ربك يكشف عن القلوب، وإن كان العمل دقيقا بإخلاص أصبح جليلا عند الله جل في علاه. وإن كان جليلا في أعين الناس ولم يخلص فيه المرء لله جل في علاه، ما أصاب الدقة حتى عند الله جل في علاه، وكان هينا على ربه جل في علاه. ففيما يبدو للناس ظاهرة في أمر المنافق، أما في أمر الصالح الذي يفسق في الأرض ويفجر في الأرض فيما يبدو للناس، فكيف تأويل ذلك؟ أقول هو يحب الخير ويسعى خلفه ولا يستطيع، غلبته شهوته، غلبه هواه، وكلما فعل الشر تندم على ذلك وتاب وآب إلى ربه، ثم غلبته شهوته وربه يعذره. هذا هو التأويل الصحيح في ذلك، على أن المرأة وهو يعمل الصالحات يعمل السيئات فيه الفجور وفيه الفسوق، لكن قلبه يأبى ذلك، وقلبه امتلأ حبا للمسلمين، تراه صادقا في أن ينصر الله المسلمين، صادقا في أن يهدي الله المسلمين، كما قال أحدهم أحب الصالحين ولست منهم. هو يريد أن يكون صالحا لكن غلبته شهوته. لما علم الله من قلبه الصدق والإخلاص، لما علم الله من قلبه حب الخير وأنه يصبو إليه ويتمناه لكن شهوته تغلبه، فإن الله جل في علاه لما علم ذلك من قلبه وعلم صدق قلبه وفقه في آخر عمره أن يكون من الصالحين ويختم له بالصالحات. وأروع الأمثلة التي تضرب في ذلك رجل عاش في الأرض فسادا، كان كافرا ملحدا، كان معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علم الله من قلبه حب الخير أو الرقة أو الرأفة أو الرحمة، والقلب اللين قريب من الله، والقلب القاسي أبعد ما يكون من الله جل في علاه. لذلك قلنا محط النظر هو القلوب. يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطيب، قيل في التأويل الأول من الرقة والرأفة والرحمة، هذا رجل علم من قلبه ذلك فدخل فأسلم فكانت الهيعة، فدخل ساحة الوغى فقسم له الغنيمة المسلم، فقال ما على ذلك بايعتك، وكان صادقا، وهذا الذي نضح من قلبه ظهر على لسانه، قال ما على هذا بايعتك، بايعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأضرب هاهنا. قال له المسلم أزق الله يزق، وكان صادقا. لما؟ لأن الله جل وعلا بين لنا أنه لم يسجد سجدة واحدة وهو من أهل الجنان، فدخل وكان صادقا فقتل في نفس المكان الذي أشار فيه. أيضا من أروع الأمثلة التي تضرب على ذلك اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في الأرض فساد، يهودي كان يكفر بالله جل في علاه وينسب له الولد، لكن الله جل وعلا ينظر إلى القلوب، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أسلم. ولذلك قلنا للعاصي الفاسق إن كان في قلبك أو قلبك ينبض بحب الله جل في علاه بالتوبة والأوبة ولا تستطيعها، فأمل خيرا فإن ربك يكشف عن قلبك، وإن كان قلبك يمتلئ حسدا وحقدا ودغلا على المسلمين ولو كنت أصلح الناس في الظاهر سيختم الله عليك بالأعمال السيئات والعياذ بالله، لأن العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. هذا الرجل من بني إسرائيل بعدما كفر وعاش في الأرض كفرا وفسادا أيضا جاء عند الموت، وهذا عجيب، أنا أريد الإخوة تمحص النظر في ذلك وكيف نطبق عليه هذا الحديث، فعمل بعمل أهل الخير فختم الله عليه. هذا الرجل عاش في الأرض فسادا وفسقا وفجورا وكفرا بالله جل في علاه، ثم عند موته أتى بكبيرة من الكبائر، قال لأولاده إن أنا مت فاسحقوني واحرقوني ثم ذروني لأن قدر الله علي لا يعذبنني عذابا أليما. فبعدما مات وفعل أولاده بالوصية جمعه الله جل في علاه ثم رحمه الله وأدخله الجنة. أي عمل ختم لي بالصالحات هذا؟ كيف نطبق عليه هذا الحديث؟ اللي يعرف بس أنا الوصية غلط، عشان أنت متجرئ بتتكلم غير استئذان خطأ، المتسرع ما يصيب هذه المسألة تريد دقة. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب، طبعا هذه دلالة على القدر أن الله جل وعلا يخرج علمه فيه، علمه السابق فيه سبحانه جل في علاه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الصلاح فيميته الله على عمل أهل الصلاح. عندنا مثل رائع في ذلك، رجل من بني إسرائيل بعدما عاش في الأرض فسادا قال لأولاده بوصية، كما قال الأخ هي الوصية ده العمل الصالح وخطأ فاحش، هذا ده هو ده عمل صالح أيضا، ده ختم عليه بالصالحات، لأنه قال لهم إيش؟ حقوني وذروني لما أضلل استغفر الله. يعني هو كأنه يقول إيه ربنا أن الله مش هستطيع أن يأتي بي. قال لئن قدر الله علي لا يعذبنني عذابا أليم فختم علي بالصالحات. فكيف هذا من أهل الجنة؟ كيف نطبق عليه هذا الحديث؟ أنتم معي؟ أين القضاء في الباب؟ أخرج الله علمه السابق في عبده عند مماته فختم له بالصالحات. لذلك نقول كل ميسر لما خلق له. هذا ظاهر في الذي يعتاد المساجد، الصلوات، الزكوات، أعمال الخيرات، كل ميسر لما خلق له يسترشد خيرا لأن الله قد كتبه في بطن أمه سعيدة. أما الذي يعمل الصالحات نقول له والله كل ميسر لما خلق له، إن لمسنا من طيبة القلب ورقة القلب ودمعة العين عندما يتذكر معاصيه فليعلم أنه ميسر للخير. أشياء. الله أكبر. قال ما الذي حملك على هذا؟ نعم، قال خشيتك. انظر أقوى ما يكون من أعمال القلوب. رجل أساء حتى في ختام أعماله، أساء واعتقد اعتقادا خاطئا باطلا بأن الله لا يستطيع أن يجمعه عنده، فلما جمعه الله جل في علاه كان في قلبي عمل صحيح سديد رفيع أحبه الله جل في علاه. لذلك رحمه الله من أجل هذا العمل وهو خشية الله جل في علاه. قال خشيتك. وأيضا الرجل الذي قتل 99 نفس، قتل 99 نفس هذا من الكبائر، لكن الله جل وعلا يكشف عن القلوب. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى يسبق عليه عمل، حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه علم الله السابق، فيسبق عليه الكتاب كتب في بطن أمه سعيدا. لذلك كان الثوري وكان إبراهيم بن أدهم يبكي بكاء شديدا وهو على خير وصلاح وقيام وذكر واستغفار، يقول دعوني والله ما أدري هل كتبت في بطن أمه سعيدا أم شقيا، كتب في بطن أمه سعيد. لذلك بعدما قتل 99 نفسا ختم له بأعمال صالحات. أيضا قتل 100، لما قتل 100 لكن هذا قد عمل عملا صالحا ظاهرا، ألا وهو الخطوات التي سار بها إلى أرض التوبة عندما قال له العالم اذهب الأرض كذا فيها أناس صالحون فأعبد الله معهم، فذهب فمات، ففعل الله له ما لم يفعل لغيره، ختم الله له بالصالحات. أمر الله الأرض، أرض التوبة أن تقترب وأرض المعصية أن تبتعد. لما اختصمت الملائكة فيه فجاء لفض النزاع، جاء ملك على صورة رجل فقال قيسوا ما بينه وبين أرض الصلاح والتوبة وبينه وبين أرض المعاصي التي عصى الله فيها، فكان أقرب إلى أرض التوبة فأخذته ملائكة الرحمة. وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء وهو نابع عن حكمة. لا يحسبن أحد أن المسألة هكذا بالاختيار والقرعة ومن خرج سهمه قد ختم الله له بالأعمال الصالحات، هذا ظلم بين، ولكن الله حكيم ولكن الله عليم سبحانه جل في علاه بحكمته وبعلمه سبحانه جل في علاه يختار للجنة أهلها، وبعلمه وحكمته وعدله يختار لأهل النار أهلها. ثم بعد ذلك أتى المصنف بحديث آخر ما أدري ما علاقته بالقضاء والقدر، وهو 4 كلهم يدلي على الله يوم القيامة بحجة وعذر، يعني 4 لهم الحجة على الله جل في علاه، منهم رجل مات في الفترة، ورجل أدركه الإسلام هرما، ورجل أصم أبكم، ورجل معتوه. هؤلاء لهم الحجة على الله. الذي من أهل الفترة يقول ما أتاني رسوله فكيف أفعل، والثاني يقول أتاني الإسلام وكنت لا أعقل شيئا، والثالث يقول كانوا يحذفونني بالبعض، كان معتوه مجنون لا عقل له لا تكليف له. فهؤلاء الأربعة لهم الحجة على الله جل في علاه. هذا الكلام فصلناه سابقا في مسألة أهل الفترة، لكن السؤال هنا ما علاقة هذا الحديث بالقضاء والقدر؟ والله من تبحر في القضاء يا إخوة هذا بوابة العقيدة بحق، دققوا النظر تأمل تدرك ما علاقة هذا الحديث بالقضاء والقدر. لها أيدي كثيرة جيد صومالي ترتب على ذلك السعادة جيد ولست التي أريدها مهندس جيد تأمل تدرك تامر شرفت قاربت باعدت أحسنت. أحسنت سمح صدق. جيد مشاركة جيدة. هو ده اللي انت عايز تقوله يا قطرب؟ طب نشوف زايد وبعدين نشوف سامح، وإن لم يأتي بها صح جواب الذي أجابه قال لأن الله جل وعلا ما أراد أن يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا صح، لكن إيش علاقته بالقدر؟ هل هو الباب المفتوح؟ ها صومالي جيد، لكن ليست هذه الإجابة المتقنة، لكن جيد جدا. ها قطرب جيد أحسنت، لكن الإجابة الأسد من ذلك شوف أصل الإيمان بالقدر أمر واحد يخرج الإنسان من كل الوعكات اللي بيقع فيها في القدر فهمت أحسنت، لكن ائتي بالبقية. ها هي حاجة فيها الله، أنت قلت علم الله، في شيء آخر وأول وعين وهو الإجابة فيه، وهذا الذي لابد لكل من آمن بالقدر أن يعتقده اعتقادا جزما، وإلا والله سيطيش برأسه بعض الأمور. ها عدل الله أحسنت، ولا فضة فوق جبنا لك على طبق من ذهب، هو هذا الصحيح، أن تعلم أن الله حكم عدل وأن الله لا يظلم أحدا، يبقى إذا أدخل النار أحدا أدخله بعدله وأنه لا مظلوم، ولا أحد يأتي بها بعد ذلك ويقول طب لما خلقني إن أراد أن يعذبني، لما خلقني بعدما كتبني أنني في النار، نقول لأن الله حكم عدل يضع الشيء في موضعه. هذا الحديث أهم ما يمكن فيه علاقة بأبواب القدر، أن الله حكم عدل لا يعذب أحدا حتى يبعث رسولا، هذا من عدل الله جل في علاه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وأيضا قال الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهذه كلها تبين لنا عدل الله جل في علاه، وأن الله لا يعذب أحدا إلا إذا استحق العذاب. ولذلك أتى المصنف ببديع تصنيفه بهذا الحديث يدل لك أخي إذا آمنت بالقدر فاعلم أن الله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإن عذب عذب بعدله سبحانه جل في علاه، وإن رحم أجاد وتفضل، ومن كرمه وجوده ورحمته. قالوا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالعلاقة بين هذا الحديث وبين أبواب القدر هو إظهار عدل الله جل في علاه، وأن الله يخرج سابق علمه في هؤلاء القوم يقفون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين، فيختبرهم في عرصات يوم القيامة. نعم هذا اليوم وهذا الوقت وقت تكليف، والدلالة عندنا من كتاب الله سرعة يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذه دلالة أنهم يدعون إلى السجود في عرصات يوم القيامة، فهذا الوقت تكليف. نعم ينقطع التكليف عند دخول الجنة أو دخول النار، لكن في العرصات يمكن يكون في تكليف. نعم في تكليف للأربعة الذين لهم الحجة على الله جل في علاه، ثم يأمرهم الله جل في علاه بنار أو يأمر بنار تأجج فيأمرهم بالدخول فيها، والله أعلم. هنا كما قال الباشمهندس سامر يخرج الله سابق علمي فيه، والله أعلم بما كانوا عاملين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بما كانوا عاملين، إن كانوا من أهل التقى فالسمع والطاعة لله، وإن كانوا غير ذلك فيأبون على الله جل في علاه أمره، فمن دخل فيها كانت بردا وسلاما، ومن أبى ضج فيها والعياذ بالله كان خالدا مخلدا في نار جهنم. وقد سبق الكلام الكثير على مسألة أهل الفترة، يبقى لنا الفوائد المستنبطة ثم تدريب الإخوة على مسألة الإرادة الكونية والإذن الكوني والقضاء الكوني. أقول الحمد لله زيد عندي أنا مش هسيبه، أنا هشتريه من أهله لشيء واحد، عشان هذا حجة لي على كل طالب علم يقول مش فاهم، أي أخ يقول المجالس هذه تتعبني هذا الرجل حجة عندي أمام الله، تقول لربي زيد كان يعلم لي حق ولا ما لي حق، ما تحتاج. طب الحمد لله. طيب من الفوائد المستنبطة الأسباب من قدر الله جل في علاه، وترك الأسباب قدح في العقل، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. لا يأتي رجل يقول إن الله إذا قدر أن يكون لي ولد الولد فيكون لي الولد دون جماع، أقول هذا مخبول مجنون، قدح في العقل، إن الله ربط النتائج في الأسباب، وهذا من قدر الله، لأن الأسباب من قدر الله، لا يقول ان قدر الله فقط ان يقول للولد كن فيكون، نعم، لكن الله جل وعلا جعل الولد ياتي عن طريق سبب، عن طريق معين يصل اليه، يعلم الناس، الله يربي الناس ويعلمهم ان المراه لابد ان يكون عاملا وياخذ بالاسباب حتى يصل الى النتائج. من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى طلع الصبر، ما ياتي يجلس يمين ويسار رجل على رجل وياتي الى كهف او مغاره بعيده ويقول ساهذب نفسي، انقطع عن الطعام والشراب والمخالطه والاخلاص، يصفو قلبي وتهم نفسي فياتيني جبريل كما قال وزعم بعضهم ان النبوه مكتسبه. نقول لا والله، هناك اسباب، هذه الاسباب ان تجلس وتجلس على الركب بين يدي العلماء تاخذ ارث النبي فتستحق ان تكون وريثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الاسباب من القدر، ومن تركها فهذا قدح في عقله، ومن اعتقد فيها فهذا قدح في الشر في التوحيد. السبب، الفائده الثانيه، كل من ائتمن على شيء من المخلوقات أداها إلا البشر، نعوذ بالله من الفضلان. من وين؟ والدليل، كل من ائتمن على شيء من الخلق أداه إلا البشر. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. محمد، نعم، أدت الأرض أما استودع فيها أمانة فأدت الأمانة، إذا زرعت الأرض زرعها وأرض أثقلها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أما الإنسان فلا، ما الدليل؟ الآية ظاهرة جدا، عرضنا الأمانة على سماوات الأرض فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وين الدليل؟ إنه كان ظلوما جهولا، خائن لله وخائن لرسوله. ولذلك حذر الله أهل الإيمان أيما تحذير، لا ترجعوا لأصلكم، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم. اللهم اجعلنا أمناء معك ومع رسولك يا رب العالمين. نعوذ بالله من غضب الله. الفائدة الثالثة، الرد على الجبرية والرد على القدرية. نحن إذا أنتم منقوش في صدوركم، في الأمام جبرية وفي الخلف قدرية وفي الوسط أهل السنة والجماعة، المفروض كده، ولا أنا بتكلم كلام خطأ؟ لن أرضى إلا بكل الأيدي تكون مرفوعة. وين الرد على الجبرية والقدرية؟ في حديث واحد فيه رد على الجبرية والقدرية، وفي حديثين الرد على الجبرية والقدرية، يد واحدة. أنا لن أرضى إلا بكل الأيدي. تأمل تدرك، تخو تنظر في الكتب، ها تستمع، ايه تبي شاهد من الحديث؟ احسنت، ايه تبي شاهد من الحديث؟ لابد كما قلت من الحديث تاتي، لكن هي اجابه سبيله صحيح، لكن لابد من الشاهد. اختصار، وين هذا استعمله؟ انت دخلت منزلق، اذا اراد ايش بقى؟ اذا اراد ايش واستعملها، ده من افضل ما يكون من ما اتيت به، ده في علم، في خر علم. ها ماشي، جيد، قلها في نفسك واتيني بما اريد. ايوه، اذا اراد يبقى اثبتنا لله، وهم لا يثبتون لله الاراده، يقولون لا، ما اراده العبد سيكون وما لم يرده العبد لا يكون. هذه واحده. ثاني، على اي احد تتبناه، لا إيش؟ أحسنت، لا تعجبوا بعمل أحد، نسب العمل للعبد، وهذا فيه رد على من؟ على الجبرية، لأن الجبرية يقولون كل الأعمال دي أعمال من؟ الله، لو فعل الفاحشة فعل الخيرات، يقولون كل هذه أفعال الله، إذا أثابه أو عاقبه عاقبه على فعله هو، لا على فعل العبد، يعني على فعل الله جل في علاه، استعمله. طيب إيش فيها هذا؟ استعمله فقط، إيش فيها؟ يعني ايش احسنت ولا فضة فوق؟ احسنت، استعمله فقط فيها الرد على الجبرية والرد على القدرية، لانه اثبت ان الله جل وعلا اذا اراد شيئا استعمله ووفقه وخلق فيه اوجد فيه اودع في قلبه، وايضا نسب العمل له. احسنت. طيب، ايضا الفائدة الرابعة، النجاة في التسليم لاقدار الله جل في علاه، والسمع والطاعة لشرع الله جل في علاه. من وين؟ من وين نأخذ هذا؟ أحسنت، كيف ذلك؟ نعم، من سمع وأطاع للشرع في أمر الله الذي فعله كانت برضا وسلاما ودخل الجنة، والتسليم لأقدار الله أنهم سلموا ولم يعترضوا على الله الذي فعله فيما قدر عليه. الفائدة الأخيرة، الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وقد سبق أن شرحناها. الحكم والإذن والبعث كل ذلك أيضا مثل الإرادة، كوني وشرعي، طبق به الضوابط. إذا قلنا مثلا قال الله تعالى قل رب احكم بالحق، الحكم هنا حكم ايش؟ هذا وقت التدريب للإخوة. قلنا الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية، الإرادة الكونية تدخل فيها الطاعات والصالحات والسيئات وتقع على محالة، والإرادة الشرعية فقط أضيق دائرة في الطاعات والصالحات والحسنات فقط، وقد تقع وقد لا تقع. الحكم حكم كوني وشرعي، الإذن إذن شرعي وإذن كوني، الأمر أمر كوني أمر شرعي. فنمحص النظر في تطبيق القاعدة على الآيات. قال الله تعالى قال رب احكم بالحق، أنا لن أجيب، أنا ده تدريب للإخوة، قال رب احكم بالحق، طب طبقوا عليها القاعدة. نمشي، طالب العلم المتقن يستطيع أن يطبق ذلك عمليا، طبق معي القاعدة. ها، الحكم بالحق، الحكم بالحق محبوب إلى الله جل وعلا، محبوب يبقى يشترك بين الكون وبينه الشرع. لازم فصل آخر وهو إيه؟ يقع أو لا يقع أو قد يقع حتما. انظروا فيها الآن، إيه اللي وقع لما قال؟ انظر فيها الآية، إيش يريد؟ فين هي؟ قال رب احكم بالحق، إيش فين؟ وين؟ هذا الذي يفصل لك المسألة في الدنيا أم في الآخرة؟ طيب فافتح بيني وبينهم فتح، اديك فتحت اهو الان على الاخوه بابا، جزاك الله خير. ها، لا يعني الايه ايه؟ الايه كوني يا اخوه. ليش؟ لان الحكم بالشرع بالحق قد نزل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، اما بيانا في القران واما بلسانه، طبقه من طبقه وتركه من تركه. لكن لما قال احكم بالحق يعني ايش؟ قد حكمت بالحق بالقران الذي انزلته لنا، فمعناه يعني في الآخرة، وفي الآخرة يبقى معناه إيش؟ يقع لا محالة، لأنه لا عمنة زائفة عند الله جل في علاه، ولا يمكن أن يظلم أحد يوم القيامة بحال من الأحوال. الحكم بالحق هو يوم القيامة لا يظلم، لا تظلم نفس مثقال ذرة. قال الله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. كيف ذلك تاني؟ نعم، ما بينه الله جل وعلا من الآيات السابقة هذا حكم الله يحكم بينكم، أخذتم به أو لو أخذتم به لكم الإثابة، تركتموه لكم العقاب. فده يعتبر إيه؟ قد يقع وقد لا يقع، لكنه محبوب لله، يطبق القاعدة. طيب، قال الله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، آية عظيمة كوني اثنين شرعية، شرعي خطلت في الخطاب. طب الجانب ده لما لا مشاركة محمد كوني صومالي شرعي، ما في احد يفصل لنا بين المتخاصمين؟ ها، كوني طيب شرعي، كوني شرعي، كوني شرعي، ولا يشرك في حكمه أحدا، إن الله لا يشرك في حكمه أحد، لا أحد يشارك الله جل وعلا في الحكم، ألا له الخلق والأمر. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا واجب الشرعي. أما الكوني فهو مشهور معلوم أن الله جل وعلا لا يشرك في حكمه، ما أحد يستطيع أن يشرع للناس شيئا مفهوم. يبقى هو شرعي من وجه إيش؟ من وجه أن الله لا يرضى بحال من الأحوال ها أن يشرك. قال الله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، إذا جاءك الحكم في القرآن لا يمكن أحد أن يخلط هذا القرآن أو يخلط في حكم القرآن بحال من الأحوال، إن نحن نزلنا الذكر وقلنا له لحافظ. لا، هو كوني شرعي من الوجه هذا شرعي. وأما كوني نعم ممكن نقول كوني بأنه ممكن أحد يشرع للناس قوانين جاهلية ويعملون بها، لكن نحن نتكلم على حكم الله في حكمه، الهاء عايد على من؟ على حكم الله جل في علاه، فهمت؟ بس انتوا مش فاهمين بقى. ولا يشرك في حكمه. الهاء عايد على ايه؟ ائتوني بحكم واحد لله في واحد مشارك مع الله موجود هنا الان فين؟ بس خلاص فهمتوها. هو مشكلته مش في هذا. مشكلته انه مش قادر يفهم. هو فكر من المساله على التطبيق. لو المساله على التطبيق يبقى لا مش ممكن تقول شرعي. ليش؟ كثير من الناس تركت احكام الله جل في علاه واخذت احكام اخرى لغير الله جل في علاه. لكن نحن لا نتكلم على التطبيق، نتكلم عن الحكم النازل. طيب خلاص، ما هذا الذي نتكلم عنه. انت فهمت؟ ما هذا الذي نقول الان. انت نظرك محل نظرك على التطبيق، ومحل نظرنا في الايه ايش؟ نعم. طيب، الاراده ايضا كونيه او شرعيه. قال الله تعالى فعال لما يريد. طبقوا الاخوه لا تتسرع عشان الجانب ده نايم خالص. فعال لما يريد كوني ولا شرعي؟ واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها. هو اصله كوني وممكن يكون شرعي بقراءتين. لو بالقراءه اللي هي القراءه السبعيه المعروفه المشهوره المتواتره يبقى كوني. اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، كما قال الله تعالى وما ينفعكم نصحي ان اراد الله ان يغويكم هو ربكم. قال الله تعالى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. لا والله كوني. ان الله قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا كوني وليس شرع. طيب، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ يعني حتى دي مش مستمعين صوتكم. يريد بكم اليسر. طيب، الكتاب ايضا قال الله تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي. جانب بعيد فين الاخوه؟ كتب الله لاغلبن انا ورسلي. ها كيف ليه؟ كوني صح كوني. كتب الله خلاص انتهى الموضوع. لا مرد لكتابه الله الا في اولاد. قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ها كوني احسنتم. قال الله تعالى كتب علي انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. ها يضله ويهديه الى عذاب السعير كوني، لانه غير محبوب لله الا في علاه. طيب، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ها سوري ها كوني. كتب عليكم الصيام ليه الشرع؟ لان في الشارع الناس عمالين يفطروا امامنا اهو الان، صح ولا لا؟ قد يقع. لا يغمى قد يقع وقد لا يقع. هو هذا نعم ده صحيح. طيب، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. شرعي؟ حرمت عليكم امهاتكم كوني. انت زي شرعي؟ كيف ذلك؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم قال ولو وجد فيهم من ينكح امه لوجد في هذه الامه من ينكح امه. وقد وقع وقد كان كثير من الناس وقعوا على اخواتهم وقعوا على المحرمات وقعوا على الامهات. طيب، قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. احسنت. كثير من القتلة هربوا من القصاص. طيب، قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. احسنتم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الحمد لله ده الإخوة كده صحيح. قال الله تعالى وكان أمر الله مفعولا. ها وكان أمرا مقضيا. نعم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لا، متى تكون شرعي؟ أمرنا بقراءة أمرنا. نعم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ها، طب واحد بقى يطبق القاعدة في الآية دي. إن الكل قال شرعي فننظر طبقوا فيها قاعدة لا سيما من كل أحال على الدكتور أيمن. تفضل دكتور أيمن. لا، ما في قطر. القطر الآن معزول عن أي إحالات. نعم، مفيش والله ما فيش بقى ايه اللي بيحصل ده يا شيخ يحيى. احسن ان الله يامر بالعدل والاحسان هذا فيما يحبه الله جل في علاه. قد يقع قد لا يقع، يامر الله بالاحسان والناس كلهم عمالين يسيئوا، ما احد احسن الى احد، فيبقى هذا دلاله على انه شرعي وليس كوني. طيب نكتفي بهذا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.